يوسع الثلث نفذ الجميع جميع وإلا رجع المال جميع. ما هي صورة الوصية التي تنفذ الجميع؟ ما هي صورة الثلث لغير واحد؟ هذه الصورة هذه أصل بعين واحد، العين الواحد ما نفع على الدين إلا إذا قلناها له. إذا قال أوصيت باجتهاد السيارة لزيد وعمر فهي لهما اشتراك ملك، إن قبلها غيرهما وإن ردها أحدهما رجع نصيبه إلى التركة. أما إذا أصابها لزيد ثم أصابها لعمر فالمذهب أن لهما جميعا، لهما جميعا لكن اشتراك تزاعف، لأن أوصى لكل واحد منهما بكل عدل فيشتركان فيها اشتراك تزاحم، وإذا رد أحدهما عادت الثاني لأنه قد أصابها بعينه له. قرينة كيف؟ هذه ما هو ما أوصى بعين، أوصى بشيء مشاه، هذا أوصى بعين واحد سيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك. نعم إيش؟ نعم ما لا ما قال لزيد ثم عمر، أوصى بها لزيد ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمر. أما إذا قال أوصيت بها لزيد ثم لعمر فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك. لا هذا ترتيب ذكري ما هو ترتيب معنى. متى تكون وصية واجبة؟ إيش؟ إذا كان عليه دين. يعني إذا كان عليه دين أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية. مثاله نعم كيف أعد أعد مثاله ليس بينهما بين إنسان اشترى من شخص دارا مثلا أو استقرض منه قرضا وليس به بينة فيجب عليه أن ينصي بذلك. متى تجوز يعني متى أو ما هي الحالة التي تجوز فيها الوصية؟ لا الجواز مستوى الطلب لكل ماله. نعم كيف لازم فقير؟ ما أسعن تكره أسعن تجوز نعم تجوز من كل من لا ورثة. يعني إذن الحال التي تجوز في الوصية التي تكون جائزة إذا كان لا ورثة. طيب نعم صار ما هي الوصية المستحبة؟ كم الخمس؟ طيب ما هو الدليل على أن أفضل أن يكون الخمس؟ تمام. هل تجوز الوصية بالربع؟ نعم أنا أريد الوصية لكن ما أخاف. طيب تجوز الربع الدليل نعم فأجاز والربع إذا جاز ثلث من باب أولى يجوز الربع. طيب الوصية للوارث آدم جائزة ولا جائزة؟ غير جائزة. الدليل هذه أيضا الآخر من القرآن لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ليوصيكم الله وصية ناجحة وغير وليد لا تعرف؟ لا غير هذا شيء غير هذا من هم؟ نعم لما ذكر قسمة الميراث قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. طيب هل المعتبر بكونه وارثا او غير وارث الوصيه او الموت؟ الموت. طيب مثل مثال اوصى فيه لشخص غير وارث فكان عند الموت وارثا. لو اوصى لاخيه مع وجود ابنه. نعم. الاخ هنا غير وارث. نعم. قبل وفاته كفر ابن صار الاخ وارث. نعم. احسنت. أوصى لأخيه مع وجود ابنه أي ابن الموصي ثم توفي الابن وصار الوارث الأخ فالوصية هنا لا تصح لأنه أصغر وارثا. هل يثبت الملك بالقبول أو يثبت بالموت؟ جزاء بالقبول هذا قول ولا؟ وأن المؤلف ايش يقول؟ الملك به عطب عطب الموت. فعلى كلام المؤلف أن يثبت الملك من حين الموت إذا قبل، والمذهب لا يثبت إلا بالقبول لأنه قبل ذلك لم يكن في ملك. هل هناك مثال يتبين به الخلاف؟ فيصل إذا الآخر أوصى وليد أوصى بيت الشيخ أوصى بيت وإيجارها يأتي كل يوم فما قبل الموسى له الوصية إلا بعد 10 أيام صار إنما 1000 ريال. فعلى القول المؤلف يأخذه الموسى له كله موسى له يعني لما مات الموسى لما قبل نعم. ولا القول الثاني المذهب أنه بالقبول فمدما لم يقبله إلا بعد 10 أيام فالألف ريال كله للورثة. يكون للورثة تمام. طيب يقول المؤلف رحمه الله إن الواجب على الموصي يخرج كله من ماله ولا من ثلثه؟ كلها من ماله ولا من ثلث؟ من ماله. مثل رجل أوصى بالثلث ثم توفي فكان عليه دين، هل نخرج الدين من الثلث ويتوفر للورث الثلثان أو يخرج من كل المال؟ مثل عادي هذه الصورة. مثال يعني أوصى بثلث وعنده 400 وكان الدين أكثر من 400 فوجب إخراجه من مقيس المال. وكان الدين 200 وخلف 400 وقد أوصى بالثلث.

إذا أوصى لعبده بمشاة وكان هذا العبد 15,000 الوصية كيف؟ لا ما ينفع عليه ما ينفع عليه هنا هذا القول في الاستسعى يمكن هذا القول بأنه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى لا نعم ايش هذا في حياته هذا بعد الموت الوصية هذه بعد الموت أما في أداء ما يخص نعم إيش لا تصح الوصية لا تصح الوصية لعبده إلا إذا أوصى بمشاة أما بمعين أو مقدر من المال لا يخلق نعم جانب هذا نعم الذي يظهر أن حمية العبد خصوصا إذا ملك أو سيد إذا كان مملك سيد أنه يملك يلا نعم ماذا تعرفون كيف يكون ننسب ننسب التركة إلى الدين التركة 5 الآن والدين 10 انسب 5 إلى 10 النصف فيكون لكل واحد النصف 250 للزكاة و 250 للآجر أنت تنسب الأقل إلى أكثر أربعة لم يكن على شرط يرد بالتلك نعم ارفع صوتك جزاك الله خير الديون يعتبر فيها اذا كان بعضها مؤجل وغير مؤجل لا كلها سوء لان المؤجل يحل بالموت نعم يا سليم نعم العبد المدخر الذي له سيء وليس له وارد ومات سيده فقى العبد حكم المال الشيء ولا العبد مدبر يعني قال سيده اذا مت فانت حر طيب ومات السيد قال السيد ماله يكون حر له مال من له مال السيد ماله حتى عبد الشيء اذا لم يوجد عاصب ينظر على خلاف العلماء هل المولى من اسفل يرث كالمولى من اعلى أو لا يعني. تعرف الفرق المولى من أعلى منه السيد أو أنه لا يرث في خلاف المذهب لا يرث المولى من أسفل وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال نعم هنا لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد لأنه أصله بالثلث لا لا ما هي أكثر كيف أكثر الثلث 3,000 وقيمة العبد 2,000 يأخذ 3,000 لا إذا زادت قيمة العبد على الثلث يعتق بقيد الثلث فقط

يجوز لأنه يمكن الانتفاع به في صلاة السكن و... يمكن الانتفاع به. طيب أوصى بإنسان عنده مثلا أموال كثيرة، ولنقل عنده 100 دبة سمن، وأوصى بواحدة منها متنجسة، كم يعطى المصالة؟ على القدر الراجح يعطى كله. طيب وعلى الثاني؟ أنه لا ينقص من ذلك إلا ما جاز الله. أنه يعطى ثلث. ثلث الدبة المتنجسة. إلا إذا جاز الله. طيب. القول الراجح أنه يعطى كل ما أوصله به، وهذا هو الصواب. طيب ثم قال مؤلف ابتداء الدرس الجديد: وتصح بمجهول كعبد وشاه. تصح الوصية بمجهول، لأن قال أوصيت لفلان بعبد من عبيد، تصح، لأن إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى. فماذا يكون لهم من العبيد؟ هل يعطى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا؟ أو صاله بشاة، ماذا يعطى؟ هل يعطى أدنى شاة أو يعطى شاة ثمينة أم ماذا؟ يقول المؤلف: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. فيعطى عبدا من العبيد أدنى شيء إلا بإجازة الورثة، إذا أجازوا فالأمر إليه، وإلا فيعطى ما يسمى عبدا ولو كان جافا. فإن قال قائل: هل يعطى عبدا مجنونا؟ فالجواب لا، لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى له بالموصى به، والمجنون لا نفع فيه، بل فيه عبء وعناء، فهو يعطى عبدا عاقلا سواء كان متعلما أو جاهلا، وسواء كان قويا أو ضعيفا. الشاب ماذا يعطى؟ يقول المؤلف: يعطى ما يقع عليه اسم العرف، الاسم العرفي. إذا كان عرف الناس أن الشاة هي الأنثى من الظان، فماذا يعطى؟ يعطى شاة الأنثى. فإن اختلف العرف والحقيقة اللغوية فإنه يقدم العرف، يقدم العرف، لأن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه. فالشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والمعز، لكنها في العرف أخص من ذلك، إنما تطلق على الأنثى من الظأن. فإذا قال الورثة: نعطيك تيسا، قال لا، قالوا نعطيك عنزا، قال لا، قالوا نعطيك خروفا، قال لا، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك بناء على أن المغلب العرف وهو الصحيح. أما إذا قلنا يرجع للغة فيعطيه الورثة ما شاء من هذه الأصناف. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.